هذه فائدة تعلق بالآية التي أخذناها قبله، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، تتعلق برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم جهرة يوم القيامة. فذكر ابن القيم رحمه الله في بداية التفسير بيان هذا الأمر، وذكر أوجها عديدة يثبت فيها رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من هذه الآية. قال رحمه الله قوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا. وبيان الدلالة أي الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة، وبيان الدلالة يقال الدلالة والدلالة، وأظن الكسر أفصح، ولعل الشافعي ذكر هذا فيما نعلم قبله، الدلالة والدلالة. وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة أي على رؤية الرب، أحدها أنه لا يظن بكلم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه، ماذا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال، وهو عند فروخ اليونان والصابئة الفرعونية بمنزلة من يسأله أن يأكل ويشرب وينام، الله المستعان، ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه. فيان الله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى ابن عمران وبما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيها له منه. الوجه الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه، ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا استدلال جميل من هذه الآية أن رؤية الله ممكنة، لأن الله ما أنكر عليه السؤال، ولكن قال انظر إلى الجبل هذا إن استقر مكانه فسوف تراني، كما أنه لم ينكر على إبراهيم سؤال كيفية إحياء الموتى، ولا على عيسى كذلك أيضا إنزال المائدة، وأنكر على نوح عليه الصلاة والسلام نجاة ابنه. فهذا يدل على أن الرؤية ممكنة، وأن موسى سأل شيئا ممكنا، وهذا الممكن يكون يوم القيامة ويمنع في الدنيا لضعف البشر ولحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذا وجه استدل به من الآية رحمه الله، وأخذ من الآية على أن الله يرى ورؤيته ممكنة ويرى يوم القيامة كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة، وهذه الآية في الباب. قال لن تراني خلاف ما يستدل بها المبتدعة، فكل دليل يستدل به المبتدعة فليس لهم فيه دلالة، بل هو رد عليهم. من قال هذا بنحو هذا أن كل دليل يستدلون به فهو رد عليهم؟ شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من الأدلة التي يرد بها عليهم وقد استدلوا به كما ترى. ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الوجه الثالث أنه أجاب بقوله لن تراني ولم يقل لا تراني ولا أني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وأما لا تراني الذي يظهر أنه لا فرق بينها وبين أنك لا تراني فيحمل على أنك لا تراني في الدنيا، ولا أستطيع على ذلك الآن، لكن ما بعد نعم، ولا أني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، فما أجاب بهذا؟ لا أرى. نعم لا أرى جيد. ما هذا ما يصلح هذا. فهو مثل لن على الصحيح. النفي بلا كالنفي بلن. مع أن بعضهم يرون أن النفي بلن توكيد للنفي الذي عطته لا. يعني في الطحاوية لا أرى. أني لا أرى. أحسنت. قال الوجه الثالث أنه أجاب بقوله لن تراني ولم يقل لا أرى على ما سمعت في الطحاوية. هنا عندنا لا تراني ما يصلح هذا. ولم يقل لا تراني ولا أني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى. ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع. يوضح هذا الوجه الرابع وهو قوله لكن انظر إلى الجبل، أي أنتم ضعفاء ما تستطيعون تروني هذا الجبل، انظروا إليه كيف سيحصل له، من الذي سيحصل له، أو كيف سيكون، ومن الذي سيصار إليه هذا الجبل. فهذا يدل على ضعفكم. قال لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضح الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار. فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ خلق الإنسان ضعيفا ومن ماء مهين. قال الوجه الخامس أن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن وقد علق به الرؤيا. ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. كلام جميل، أن الله قادر أن يجعل الجبل مستقرا مكانه ويرى الله سبحانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن وقد علق به الرؤيا. والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فليس ثم شيء يخرج عن قدرته من الممكنات التي علقها بقدرته. أما يقال الله على كل شيء قدير هل يخلق مثله، هذا كلام باطل، إن الله لم يعلق قدرة مثل هذا. قالوا وليس هذا، وهذه فلسفة عند بعض المبتدعي الضلال مشككين في ذات الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قادر أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن وقد علق به الرؤيا. ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. ولو كانت الرؤيا محالا لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. فالأمران عندكم سواء. الوجه السادس قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى. فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه بدار كرامته؟ نسأل الله أن يمتعنا برؤيته سبحانه. نسأل الله أن يمتع أهل الإسلام أهل الصلاح ومن يعتقدون هذه العقائد الطيبة، لا مثل هؤلاء المشككين في دين الله سبحانه وتعالى. قال ومن جاز عليه التكلم، ومن جاز عليه التكلم، طيب قال الوجه الخامس أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه. طيب نقرأ الرابع والسادس. السادس وقفنا عند السادس. قال فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد ولا ثواب له، لا ثواب ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم الله عز وجل موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، الوجه السابع أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز. سبحان الله العظيم، هذا دليل التلازم. فإذا كان موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى من غير واسطة فرؤيته أولى بالجواز سبحانه. أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين، فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد، ولهذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه، وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه ولم ينكر عليه هذا السؤال. هذا يدل عنه ممكن، بخلاف ما تقدم في شأن نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل شيئا لا يصرح أن يسأل فأنكر الله عليه. أما هذا في هذا الموضع لم ينكر ربنا سبحانه على نبيه موسى، كما أنه لم ينكر على إبراهيم ولا على عيسى، فلم يخبره باستحالة ذلك عليه، ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. وأما قوله لن تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على الدوام. احفظ هذا الكلام، لن تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل ما دمت في الدنيا، فهي النفي يستغرق مستقبل الدنيا فقط، فإذا انقطعنا عن الدنيا انتقلنا إلى حياة أخرى وإلى دار أخرى. أما قوله تعالى لن تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي، ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إن الله سبحانه أراد أن يري موسى عليه الصلاة والسلام من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه وتعالى أدنى تجلي، والتقدم في حديث أنس وهو الصحيح المسلم سيذكره، عند تجلي ربه أدنى تجلي، وسيشير لحديث أنس رأيت الآن، ومشاهدة عيانا لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجلي، كما رواه ابن جرير في تفسير من حديث حماد ابن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مسلم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد ووضع الإبهام على مفصل، قال حماد ووضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن. فقال حميد لثابت أتحدث بمثل هذا؟ فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به وأنا لا أحدث به، رواه الحاكم في صحيحه وقال على شرط مسلم وهو كما قال. فهذه السبع أوجه ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في بداية التفسير استدلالا بهذه الآية على إثبات رؤية ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن النفي المقصود هنا في قوله لن تراني باعتبار ضعفك أنك لن تراني، أي باعتبار أيضا كذلك المستقبل للأبدي، وإنما نفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي، فيستغرق إن كان هناك تأبيد إن كان هناك استغراق فيستغرق الدنيا أنك لا تراني في الدنيا. وذكر أيضا كذلك ما ذكر رحمه الله تعالى لأن هذا غير مستحيل، أي رؤية الرب جل وعلا. فالحاصل هذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الرب يوم القيامة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة وليست مستحيلة، لكن البشر في الدنيا لا يطيقون ذلك، امتنع هذا الأمر لعدم قوتهم على هذا الشيء، فإنهم ربما يهلكون إذا كان هذا الجبل ساخا وهو جبل عظيم وجرم عظيم، ومع ذلك ساخه وصار ترابا، دكه الله دكا جل وعلا ولم يتحمل الرؤية، فكيف بالبشر؟ إلهنا سبحانه وحمده لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.